بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 88 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب المعاملات. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا في أحكام الشهادات وبينا مقدمات عنها، واليوم نتابع في ذلك. قال: وما سواهما من الحقوق تقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. نعم. قال تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. يعني في النكاح وفي الأموال تقبل شهادة الرجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إخواننا الأكارم، هنا يعني إشكالية البعض يعتبرها أنها انتقاص للمرأة، وينسى الناس أن قضية اهتمامات. يعني الرجل الذي يعاشر الأموال ويعيش في الأسواق وما شابه ذلك هو أقدر على ضبط هذه الشهادات والأمور المالية من النساء. ولعلك لو عدت إلى زوجتك الآن وأردت أن تمتحن معرفتها بالأمور الدنيوية خارج اهتمامها لوجدتها ربما لا تعرف المسلمات. لماذا؟ لأن هذه هي الطبيعة المعتادة، الرجل يعمل في السوق، المرأة في البيت وما شابه ذلك. ووجود نساء تعمل في السوق الآن وما شابه ذلك لا يخرج هذه القضية عن أصلها الثابت. فالأصل في المرأة ألا تكون اهتماماتها متوجهة لهذا الجانب. وهنا أيها الإخوة، ربنا عز وجل بين الحكم وبين حكمته، فقال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أين وجه الانتقاص للمرأة هنا؟ لعل إحداهما تنسى فالأخرى تذكرها. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أين الانتقاص للمرأة في هذا الحكم؟ يعني الحقيقة الانتقاص أثاره أعداء الإسلام حول هذه القضية. أما هذه القضية أمر بسيط. لماذا؟ لأن مبناه على الاهتمام. يعني الرجل أدعى إلى أن يحفظ الأمور المالية لأنه يمارسها، أما المرأة ربما اهتمامها في هذا الجانب قليل. لذلك ربنا عز وجل شرع لها من تذكرها فقبل شهادة امرأتين بمقابل شهادة رجل واحد. نعم. وإنه مذكورا في سياق المداينات بالأجل فتقبل منها. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة النساء في النكاح، ولأنها من أهل طبعا مو وحدهن وإنما مع الرجل. يعني امرأتان تشهدان مع الرجل جائز. الإمام الشافعي قال: لا، النكاح مثل الحدود والقصاص، لا تقبل فيه شهادة النساء، لأن شهادة النساء قبلت في الأموال والنكاح ليس بمال. هذا رأي الإمام الشافعي. الإمام أبو حنيفة قال: لا، النكاح مثل الأموال، لذلك تقبل فيه شهادة النساء كالرجال. فلو أن إنسان تزوج بمحضر شاهد واحد وامرأتين، ما الحكم؟ صح العقد، ويعتبر الشهود هم الرجل والمرأتان هم شهود هذا العقد. ولأنها من أهل الشهادة بالآية فتقبل شهادتها لوجود المشاهدة والحفظ والأداء كالرجل. نعم. وزيادة النسيان تجبر بزيادة العدد، وإليه الإشارة بقوله تعالى: فتذكر إحداهما الأخرى. بقي شبهة البدلية، فلهذا قلنا لا تقبل في الحدود والقصاص وغيرها. أين البدلية؟ أنه امرأتان بدل رجل، الأصل في الشهادة رجلان، فلما قبلنا المرأتين بدل الرجل هذه البدلية أورثت شبهة، والقاعدة أن الحدود والقصاص تدرى بالشبهات. فلهذا قلنا لا تقبل في الحدود والقصاص وغيرها من الأحكام والقصاص وغيرها من الأحكام وغيرها من الأحكام يثبت مع الشبهة. إذن الحدود والقصاص تندرئ بالشبهات، لكن باقي الأشياء كالنكاح والمداينات والأموال والمبايعات هذه تثبت مع الشبهة، لذلك قبلت فيها شهادة النساء. قال: وتقبل شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والبكارة وعيوب النساء. يعني هنا هل نأتي برجل يشاهد ذلك؟ الجواب لا، وإنما يكتفى بشهادة النساء في هذه المواضع. قال صلى الله عليه وسلم: شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال. نعم. ولأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام، ولا يمكن الرجال الاطلاع عليها، وإنما ولا يمكن الرجال الاطلاع عليها، وإنما يطلع عليها النساء على الانفراد. يعني الولادة الآن من يطلع عليها؟ النساء، هكذا هو المعتاد، يعني هذا هو المعتاد. طيب لو أن الرجل كان موجود الآن مثلا طبيب وكذا تقبل شهادتهم باب أولى، لكن نقول يجوز شهادة النساء في هذا الحال. لكن نقول لو أخطأنا وأتينا بطبيب مثلا أو ما شابه ذلك يقبل من باب أولى. نعم. وكذلك في أمر البكارة، يعني لو امرأة ادعت أنها لساها بكر وأن زوجها لم يصبها لأنه عنين، ما الحكم؟ القاضي يكلف نساء ليكشفن عليها، فإذا قلنا إنها بكر الآن أجله إلى سنة. نعم. فوجب قبول شهادتهن على الانفراد تحصينا للمصلحة، وتقبل فيها شهادة امرأة واحدة لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قبل شهادة امرأة واحدة في الولادة، ولأن ما يقبل فيه قول النساء على الانفراد لا يعتبر فيه العدد كرواية الأخبار. رواية الأخبار لو أن امرأة روت لنا حديثا نقول إذا كانت ضابطة عدلا، وإذا كانت روايتها صحيحة تقبل وإن كانت وحدها. لماذا؟ لأن رواية الأخبار ليست من باب الشهادة، لذلك يكتفى برواية الواحدة. وكذلك هنا لو أن امرأة أخبرت أن هذه المرأة ولدت وأن هذا الولد ولدها يقبل ذلك في إثبات نسب الولد من أمه. والثنتان أحوط. نعم. والثلاث أحب إليه، وبالأربع يخرج عن الخلاف. وأحكام الشهادة في الولادة تعرف في الطلاق إن شاء الله تعالى. طيب. وأما البكارة فإن العنين يؤجل سنة ويفرق بينهما بعدها إذا قلنا إنها بكر. يعني إذا ادعى بعد سنة أنه وصل إليها وقالت لم يصل إلي وأن لساني بكر، ماذا يفعل القاضي؟ يكلف جماعة من النساء أو امرأة تكشف عليها، فإذا قالت لساها بكر فرق القاضي بينها وبين زوجها العنين. وهل يشترط في ذلك لفظة الشهادة؟ لا يشترط عند مشايخ العراق، ويشترط عند مشايخ خراسان. يعني هل يلزم النساء أن تقول أشهد أنها لا تزال بكرا، لأن كلمة أشهد تقوم مقام اليمين في حق المدعى عليه. لذلك الشاهد لا يحلف يمينا. لماذا؟ لأن قوله أشهد قائم مقام اليمين، لأنها توجب حقا على الغير فكانت شهادة. نعم. قال: وتقبل شهادتهن في استهلال الصبي في حق الصلاة دون الإرث. جميل. الآن تقبل شهادة النساء في حق الاستهلال بالنسبة للصبي، أنه استهل، أنه نزل حيا، أنه تجب الصلاة عليه. فإذا أخبرت النساء أن الولد نزل حيا إذن تجب الصلاة عليه. لكن يا ترى هل معنى ذلك أنه يرث؟ لا. إذن تقبل شهادتهن في حق الصلاة على هذا المولود الذي استهل، لكن لا تقبل شهادتهن في إثبات الإرث. هذه مسألة ثانية. كونه وارث أو غير وارث بده شهادة أكثر من هيك. لا يقبل إثبات الإرث بشهادة امرأة واحدة، لأن الإرث حق مالي. أما الصلاة فبالإجماع لأنها من أمور الدين، وأما الإرث فمذهبه. وقال: تقبل أيضا لأن الاستهلال صوت يكون عقيب الولادة، وتلك حالة لا يحضرها الرجال، فدعت الضرورة إلى قبول شهادتهن لما مر. ولأبي حنيفة أن ذلك مما يطلع عليه الرجال، لأنه يحل لهم سماع صوته، فلا ضرورة في حق ثبوت النسب والإرث والمهر. وكذا إذن فقط عند أبي حنيفة نثبت حكم الولد أنه حي في حق الصلاة عليه، وأما في حق النسب وما ينبني عليه من الإرث فلا يقبل شهادة المرأة الواحدة. وقال الصاحبان: إذا قبلنا شهادتها في الاستهلال إذن تجب الصلاة عليه ويثبت نسبه ويرث. نعم. وكذا لا يقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات. يعني أن امرأة تشهد أنه أنا رضعت فلان مني وهذا أخوها لفلاني، هل يقبل هذا الكلام؟ لا يقبل. يعني أحيانا بعض النساء الكبار في السن إن ربما تدخل إلى بيت تقول: هذا أنا مرضعته هو صغير، شو عرفنا؟ هل يا ترى هذه المرأة صادقة أو كاذبة؟ هل هي واعية أم نسيت؟ ما بنعرف. لذلك الرضاع أيها الإخوة ينبغي أن يحفظ بالإشهاد عليه، يشهد عليه. الآن لا بد فيه من الإشهاد، أما أن نكتفي فقط بقول امرأة أو امرأتين هذا لا يقبل، لأن الحرمة متى ثبتت ترتب عليها زوال ملك النكاح، وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة الرجال. يعني لو قالت هذه المرأة: أنا مرضعة هدول الزوجين، إذا هدول الزوجين إخوات، ماذا ينبني على ذلك؟ أن الزواج بينهما باطل، وبالتالي أفسدنا على الزوج ملكه في النكاح وخربنا الأسرة. لذلك ماذا قال الفقهاء؟ لا تقبل شهادة النساء وحدهن في إزالة ملك النكاح، وإنما يطلب شهادة رجل وامرأتين. ولأنه مما يمكن اطلاع الرجال عليه فلا ضرورة. نعم. قال: ولا بد من العدالة ولفظة الشهادة والحرية والإسلام. ولا بد في الشهادة من أولا لفظ الشهادة والعدالة والإسلام والحرية. يعني لا بد من العدالة، لا سنتكلم عن العدالة، ثم أيضا لا بد من لفظ الشهادة: أشهد أن فلان له عند فلان مبلغ كذا، وكذلك لا بد أن يكون الشاهد حرا ولا بد أن يكون مسلما. أما العدالة فلقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، وقال تعالى ممن ترضون من الشهداء، والفاسق ليس بمرضي، ولأن الحاكم يحكم بقول الشاهد وينفذه في حق الغير. فلا بد أن يكون الشاهد عدلا ليكون كلامه ملزما للغير، فيجب أن يكون قوله يغلب على ظن الحاكم الصدق، ولا يكون ذلك إلا بالعدالة. يعني حتى العدل يفيد غلبة الظن وليس اليقين. حتى العدل إذا أخبر إخواننا فإنه يفيد غلبة الظن وليس اليقين. ليه؟ لأنه عدل نعم، لكن العدل ليس معصوما. إذن بالتالي كلام العدل يفيد غلبة الظن، وغلبة الظن كافية في العمل. غلبة الظن كافية للعمل، لذلك القاضي يحكم بشهادة العدل وإن كانت شهادته ظنية، لأن الظن كاف في باب العمل. أما في الاعتقاد لا بد من الدليل القطعي وهو المتواتر. إلا أن القاضي إذا قضى بشهادة الفاسق ينفذ عندنا. وأما لفظ الشهادة فلقوله تعالى واستشهدوا، فإنه صريح في طلب الشهادة، فيجب عليه الإتيان بلفظها، ولأن الشهادة من ألفاظ اليمين على ما يأتيك إن شاء الله تعالى في الأيمان، فيكون الامتناع عنها على تقدير الكذب أكثر، ولأن القياس ينفي قول الإنسان على الغير لما فيه من إلزامه. يعني الآن الشاهد كيف يكون كلامه ملزما للغير؟ احنا مر معنا سابقا أن الإقرار حجة قاصرة، طيب كيف يكون كلام هذا الإنسان حجة على الغير؟ قال نعم الإسلام قبل ذلك، لكن بمرجح وهو لفظ الشهادة. نعم. فيكون الامتناع عنها على تقدير الكذب أكثر، ولأن القياس ينفي قول الإنسان على الغير لما فيه من إلزامه، إلا أن قبلناه في موضع ورد الشرع به، وإنه ورد مقرونا بالشهادة. وأما الحرية فلأن الشهادة من باب الولاية، ولا ولاية للعبد على نفسه فكيف على غيره. وأما الإسلام فلقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني أنه غير مسلم يشهد على المسلم، هذا نوع من أنواع الولاية، والله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، لذلك لا تقبل شهادة الكفار على المسلمين. قال ويقتصر في المسلم على ظاهر عدالته إلا في الحدود والقصاص، فإن طعن فيه الخصم سأل عنه. يعني الآن أخوانا العدالة قسمان، ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة. يعني إنسان رأيناه مستقيما في حياته العامة وظاهره العدالة وهو مسلم يصلي بالجامع وما أحلى، هذا ماذا نسميه؟ عدل الظاهر، نسميه عدل الظاهر. وأما العدالة الباطنة فإنها أن نسأل عنه جواره وأهل بيته وأهل محلته، وأن نبحث عنه بشكل دقيق حتى نتحقق من عدالته الباطنة، وإلا ليس كل عدل في الظاهر هو عدل في الباطن. إذن في الأمور العامة يكتفى بالعدالة الظاهرة، وأما في الحدود والقصاص فلا بد من العدالة الباطنة. وقالا يسأل عنهم في جميع الحقوق سرا وعلانية. يعني حتى في الأمور المالية أبو حنيفة قال لا بس في الحدود والقصاص. ماذا قال الصاحبان؟ قال يسأل عن الشاهدين في الأمور كلها، الحدود والقصاص والنكاح والأموال وغيرها. وعليه الفتوى. وهذا المفتى عليه، إذا لا بد من العدالة الباطنة ولا يكتفى بالعدالة الظاهرة، خلافا لما قال أبو حنيفة. وجه قول أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف. وفي كتاب عمر رضي الله عنه: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا حقا أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة. يعني مظنون أنه متهم، نعم، بولاء أو نسب، أنه يشهد لأبيه، يشهد لأخيه أو ما شابه ذلك، فإنه متهم بهذه الشهادة فلا تقبل شهادته. الظنين هو المتهم. ولأن العدالة هي الأصل، ولأنه ولد غير فاسق. لا، ولأنه ولد غير فاسق، يعني هذا الإنسان الشاهد مسلم، فلما ولد كيف كان؟ كان عدلا. ثم يا ترى هل طرأ عليه الفسق أو لا؟ ما بنعرف، الظاهر لا، لذلك الأصل هو العدالة. هذا رأي أبي حنيفة. والفسق أمر طارئ مظنون، فلا يجوز ترك الأصل بالظن. ما هو الأصل؟ العدالة. وما هو الظن؟ الفسق الطارئ. ولا يلزم الحدود والقصاص، يعني نقول لأبي حنيفة: طالما الأصل العدالة، ليش لك من الحدود والقصاص لم تكتفي بالعدالة الظاهرة واشترطت العدالة الباطنة؟ لأنه كما أن الأصل في الشاهد العدالة، كذلك الأصل في المشهود عليه العدالة. يعني المدعى عليه أيضا عدل، لذلك تعارض عدالة الشاهد أصلا مع عدالة المدعى عليه أصلا، فلذلك قلنا لا بد من تحقق العدالة في الشاهد سرا وعلانية، ظاهرا وباطنا. والشاهد وصفه بالزنا والقتل فتقابل الأصلان، فرجحنا بالعدالة الباطنة. رجحنا كلام الشاهد بالعدالة الباطنة، لأن عدالته الظاهرة تهاترت مع عدالة المدعى عليه الظاهرة، وبقيت للشاهد عدالته الباطنة. ولأن الحدود مبناها على الإسقاط فيسأل عنهم احتيالا للدرء. شوفوا إخواننا، الحدود مبناها على إيش؟ على الإسقاط. يعني القاضي يحتال لإسقاط الحد لأنها تدرأ بالشبهات، كما فعل ذلك مين؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مع ماعذ، عندما كان يلقنه أن يرجع عن الإقرار. نعم. ولهما أن الحاكم يجب أن يحتاط في حكمه صيانة له. لهما لمين؟ للصاحبين، في أنه يشترط في العدالة الظاهرة والباطنة ولا يكتفى بالعدالة الظاهرة. نعم. ولهما أن الحاكم يجب أن يحتاط في حكمه صيانة له عن النقض، وذلك بسؤال السر والعلانية. ولو اكتفى بالسر جاز. قال أبو بكر الرازي: لا خلاف بينهم في الحقيقة، فإن أبا حنيفة أفتى في زمان كانت العدالة فيه ظاهرة. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عدل أهله وقال عدل أهله وقال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. لذلك إخواننا البعض بيسأل إشكال، يعني إنه علماء المصطلح قالوا إن العدالة هي أن يجتنب الكبائر وأن لا يصر على الصغائر وأن يجتنب خوارم المروءة. طيب في الصحابة أليس هناك من زنى شرب الخمر؟ نقول نعم. إذن أين العدالة لهم؟ نقول انظر إلى هذا الجواب الدقيق. العدالة ملكة في النفس لا يمكن أن يطلع عليها الإنسان، لكن العلماء وضعوا لها مؤشرا وهو اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر واجتناب خوارم المروءة. هي مؤشرات تدل على العدالة، مو هي العدالة. لذلك إخواننا الصحابة عندما عدلهم الله في القرآن وعندما عدلهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث استغنينا عن هذا المؤشر. لماذا؟ لأنه إذا عدلهم علام الغيوب لماذا نحتاج إلى هذا المؤشر إذن؟ وعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إذن نقول هؤلاء عدول بتعديل الله ورسوله، لذلك لا يحتاجون إلى هذا المعيار. نعم. واكتفى بتعديل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمنهما فشى الكذب فاحتاجا إلى السؤال، ولو كان في زمنه ما سأل، ولو كان في زمنهما لسأل. يعني الآن أبو حنيفة مع الصاحبين لم يكن اختلافهما في هذه المسألة مبنية على الدليل، ولكن مبني على اختلاف الزمان، فهو اختلاف عصر وزمان لا اختلاف دليل وبرهان. اختلاف عصر وزمان، لأن أبا حنيفة أصدر حكمه بناء على العدالة التي كانت هي الأصل في زمانه، والصاحبان قالا ذلك بناء على فشو الكذب بعد تلك القرون التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ثم يفشو الكذب. فلهذا قلنا الفتوى على قولهما. نعم. ولقد تصفحت كثيرا من كتب أبي بكر الرازي فما رأيته. أبو بكر الرازي فقيه حنفي غير الرازي صاحب التفسير، الفخر الدين الرازي شافعي، هذا حنفي، أبو بكر الرازي. فما رأيته رجح على قول أبي حنيفة قول غيره إلا في هذه المسألة. هذه المسألة رجح فيها قول الصاحبين وقال والفتوى على قولهما، يعني يشترط أن يعدل الشهود ظاهرا وباطنا ولا يكتفى بعدالة الظاهر. وإنما رجح قولهما لما رأى من فساد أهل الزمان وقلة مبالاتهم بالأمور الدينية، وكان يقول ينبغي للحاكم أن ينقب عن أحوال الشهود في كل ستة أشهر، يعني يعمل مراجعة للشهود أن والله هذا الشاهد جاءنا منذ سنة وكان عدلا في الباطن، سألنا عنه منذ سنة ثم بعد ذلك يعني كان عدلا، والآن يشهد، هل نكتفي بالسؤال قبل سنة؟ لا، منساوي دراسة جديدة عنه لأنه ربما طرأ عليه فسق بعد ذاك السؤال، لأنه قد يطرأ على الشاهد في هذه المدة ما يخرجه عن أهلية الشهادة، والله أعلم. قال ولا بد أن يقول المزكي هو عدل من الشهادة. المزكي غير الشاهد، المزكي هو الذي يتكلم عن الشاهد، سألناه فقال هو عدل جائز الشهادة. المزكي هو الذي يثني على العدل، يثني على الشاهد. ولا بد أن يقول المزكي هو عدل جائز الشهادة لأن العبد عدل غير جائز الشهادة، لأن العبد مو حر، هو عدل لكنه غير جائز الشهادة. العبد عدل، يعني إنسان مستقيم قد يكون من أولياء، ومع ذلك لا تقبل شهادته لأنه ليس حرا. إذن لابد أن يقول هو عدل جائز الشهادة. وقيل يكتفي بقوله هو عدل لأن الأصل هو الحرية تبعا للدار، وإن لم يكن عدلا عنده قال الله أعلم بحاله. وقد كانوا يكتفون بتزكية العلانية ثم انضم إليها تزكية السر في زماننا لاختلاف الزمان. ثم قيل يكتفي بتزكية السر تحرزا عن الفتنة. يعني الآن كيف نزكي الشاهد؟ الآن مسأل عنه علانية؟ لا، بالسر. ليه؟ حتى لا تحصل فتنة بالخصومة بين الشاهد ومن يطعن به. وهذه مشكلة نقع بها أحيانا، يأتي إنسان يسأل عن مثلا زوج، إنه الله خاطب بنتنا، والله زلمة يعني ما بتكون هالشغلة وجماعة كذا كذا كذا، تتفاجأ إنه راحوا زوجوه، أنا عم حكوا له شو اللي احنا حكينا، بقول لك أنت الآن عم تقول عني كذا كذا، ساووا فتنة بيننا وبينه، يا ريت ما حكينا. هذا كلام يحصل أحيانا. فكما أن المستشار مؤتمن ينبغي أن يقول الحق، كذلك المستشير مؤتمن ألا يصنع فتنة. وهنا أيضا إخوان الشاهد نسأل عنه سرا حتى لا تحصل فتنة بين الناس. قال محمد تزكية العلانية بلاء وفتنة. ثم لا بد في تزكية العلانية أن يجمع بين المزكي والشاهد، يعني بيجيب الشاهد بيجيب المزكي، نقول له يا أيها الأخ الكريم ما رأيك بهذا الشاهد، هل هو عدل أو لا؟ طلع من لا هذا مو عدل، بصير فتنة إذا كل ما بحكي عليه بالشكل ها صارت فتنة. نعم، لذا شو قال إخواننا؟ شهادة العلانية فتنة وبلاء. لتنتفي شبهة تعديل غيره. وتزكية السر أن يبعث رقعة مختومة إلى المزكي فيها اسم الشاهد ونسبه وحليته ومصلى. يبعث القاضي ورقة مختومة أن فلان الفلاني يسكن في مكان كذا، يصلي في مسجد كذا، ما رأيك به، هل هو عدل أو لا؟ فبيكتب على الورقة ويرسلها مختومة للقاضي ولا يطلع عليها أحد، ويردها المزكي كذلك سرا. وينبغي للقاضي أن يختار للمسألة عن الشهود أوثق الناس. مين بيسأل؟ مو بطلع إخواننا لناح البيت أو ناح بيت الزلمة، بيسأل أي واحد بالطريق، يجب أن أختار من أسأله. ليه؟ لأن إخوان الناس يتخلون عن ميزان قول الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا. أحيانا يوزعون الثناء دون ضوابط، وأحيانا يطعنون دون ضوابط. وأورعهم ديانة وأعظمهم أمانة وأكثرهم بالناس خبرة. يا سلام. وأعلمهم بالتمييز. تمام، فلا بد أن يحقق كلاما دقيقا، وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا، ولا يلقي الكلام جزافا، لأنها مسؤولية بين يدي الله عز وجل، وأنت الآن ينبني على تزكيتك حقوق وواجبات. غير معروفين بين الناس لئلا يقصدوا بسوء أو يخدعوا. وينبغي للمزكي أن يسأل عن أحوال الشهود ويتعرفها من جيرانهم وأهل سوقهم، فإن ظهرت عدالتهم عنده كتب ذلك في آخر الرقعة هو عدل عندي جائز الشهادة، وإلا كتب إنه غير عدل وختم الرقعة وردها. فيقول القاضي للمدعي زد في شهودك، يعني ما بيقول له والله هذا الشاهد المقبول جيب لي شاهد آخر، طب هذا الشاهد شبهه جيب لي شاهد آخر، لا بيقول له مردود الشهادة ولا مطعون به. زد في شهودك ولا يقول جرح، ويقبل في تزكية السر ويقبل في تزكية السر قول الولد والوالد وكل ذي رحم. الشهادة لهم لا تقبل، لكن تزكيتهم تقبل. لو زكى الأب ابنه الشاهد، أو زكى الابن أباه الشاهد، أنا ما عم أشهد له، أنا أزكيه فقط. وكل ذي رحم، والعبد والأعمى والمحدود في القذف. نعم. لأنها أخبار، يعني المحدود بقذف إخواننا والأعمى لا تقبل شهادته، ومع ذلك تقبل تزكيته. خلافا لمحمد فإنها شهادة عنده، بخلاف تزكية العلانية فإنها شهادة بالإجماع. والشهود الكفار يعدلهم المسلمون والشهود الكفار يعدلهم المسلمون، فإن لم يعرفهم المسلمون سأل المسلمين عن عدول المشركين، ثم يسأل أولئك عن الشهود. يعني أنتم أيها المسلمون، مين من الكفار عدل نسأل عن هؤلاء الشهود؟ فلان وفلان. نذهب إلى ذاك ونقول له ما رأيك بهذا الشاهد، فعندها يزكي الكفار بعضهم بعضا. قال: ولا تقبل تزكية المدعى عليه، ومعناه أن يقول هم عدول إلا أنهم أخطأوا أو نسوا. أما لو قال صدقوا أو هم عدول صدقة أو هم عدول صدقة فقد اعترف بالحق فيقضي بإقراره لا بالبينة. يعني الآن المدعى عليه لو أنه زكى الشاهد، سألنا المدعى عليه قال لك والله زلمة آدم متقي ومستقيم وعدل، لكن بهالمسألة نسيان، لا تقبل شهادته، لا تقبل تزكيته. أما لو قال هم عدول وصادقون فيما قالوا والحق عليه، لأنه هذا بدنا إياه، أعطينا الحق مش الحال، ساعة نقضي عليه بإيش؟ بإقراره لا بشهادتهم. لأن البينة عند الجحود، وقيل يجوز تعديله، ووجه الظاهر أن المدعي والشهود يزعمونه كاذبا في إنكاره، مبطلا في جحوده، فلا يصلح مزكيا. إن المدعى عليه إخواننا عم يقول لا ما يكون عندي شيء، إذن هو منكر، إذن هو بزعمنا إنسان فاسق، كيف نقبل تزكيته لغيره؟ هذا دليل الرواية الأولى. قال: وتكفي تزكية الواحد، وعن محمد اثنين وهو أولى. وكذلك المترجم ورسول القاضي إلى المزكين ولمحمد، يعني يكتفى بالواحد. أن حكم القاضي مبني على العدالة، وذلك بالتزكية، فيشترط الاثنان كالشهادة، ويشترط عنده ذكورة المزكي في الحدود والأربعة في شهود الزنا لما بينا. ولهما أنها ليست في معنى الشهادة حتى لا يشترط فيها لفظة الشهادة ومجلس الحكم، واشتراط العدد في الشهادة تعبدي. وأن الشهادة لا تقبل إلا في مجلس القاضي، أما التزكية تقبل في مجلس القاضي وفي غيبته، إذن لا يشترط فيها مجلس القضاء. واشتراط العدد في الشهادة تعبدي فلا يتعدى. لذلك لا تقاس التزكية على الشهادة في اشتراط العدد، فيكتفى بتزكية الواحد ولا يقبل بشهادة ولا تقبل شهادة الواحد. فصل فيما يجوز أن يشهد به وفيما لا يجوز. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.